اللهم صل على سيدنا محمد وإعنا يا مولانا على حسن اتباعه واكتب لنا مرافقته ووفقنا لكثرة السجود. قد قال لصاحبه الطالب مرافقته: أعني على نفسك بكثرة السجود. عسى من فوائد هذه المجالس والأخبار عن الله ورسوله تدرك قلوبنا معنى السجود ويحل فيها سر السجود، لنتهيأ لمرافقة سيد الساجدين صاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه. قد علمتم أن أسرار القلوب هي المحطة التي تقوم عليها شؤون الحياتين ويؤول إليها أمر العقبى في الآخرة. فيا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. لهذا من أنفع ما يكون لهذه الأمة تأملها في أخبار هذا النبي وسيرة هذا النبي وسير هذا النبي ومعاملة هذا النبي وما قاس هذا النبي وما كيف بلغ هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الحق أن ييسر السبيل لأن تمتلئ عقول المسلمين بفهم هذا المسار الذي سار عليه المختار يا أرحم الراحمين. فقد بدلت عقولهم بالنظر والأفكار في من تظلم أخبارهم القلوب وفيما يدعو الناس إلى الانقطاع عن ربهم علام الغيوب ويوقعهم في كسب العيوب. ولقد مضى معنا أخبار عن السنة الخامسة من هجرة نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي كان من أظهر ما وقع فيها غزوة الخندق وغزوة بني قريظة. ومما فاتنا ذكره في غزوة الخندق في تلك الأيام أمران: الأمر الأول ذكر ما جعل الله من الغنيمة في تلك الأيام شديدة، فجعل الله غنيمة حسية للصحابة استعانوا بها في آخر أيام الخندق على سدة الجوعة. من أين جاءت الغنيمة؟ مما أخذت قريش من بني قريظة على يد حيي بن أخطب ذه. وذلك أن أبا سفيان شكا بعدما مرت الأيام، قد ذكرنا لكم أنه 14 ليلة، يذكر بعضها للسيرة أنه كانوا شهرا وبعضهم كان 29 ليلة بقوا في الطرف الثاني من الخندق ورسول الله في هذا المكان. في يوم من الأيام أصبحوا كلهم تجمعوا قالوا: لا تخلوا بقوا عن الخندق إلا تواطأتم عليهم فيها ترامونهم وجه كتيبة نحو الخيمة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ذاك اليوم الذي شغلوهم عن صلاة العصر فيه. قال أبو سفيان: يا حيي، علفتنا نفدت، معك لنا علف تسعفنا به نعرف؟ قال: نعم. راح يكلم كعب بن أسد، قال: مالنا مالك، خذوا من أموالهم شئت. بعث إليهم: هاتوا بحمولتكم، يعني الجمال الذي تحمل حملوا موجود العلف. فأرسلوا 20 بعير، أرسلوا 20 بعير لتحمل لهم الزاد. وصلت إلى ديار بني قريظة، فتحوا لهم، حملوا 20 كلها شعير وتمر وتبن وخذوا، ما لو 20 حمل. وراحوا يدورون من جهة العقيق من شان يصلوا إلى جهة أخرى من الخندق، فصادفوا أن جماعة من بني عوف بن عمرو من الأنصار نحو 20 خرجوا لميت لهم مات في أطمهم، فخرجوا يريدون أن يقبروا ميتهم يصلوا عليه ويقبروه ويصلحوا أمره ويرجعون إلى الخندق. فإذا بالحمل ومعه الجماعة المقرشين فنهضوهم فتقاتلوا إياهم، فكان فيهم ضرار بن الخطاب أخو سيدنا عمر هذا مع الكفار. فحمل عير ثم جرح وجرح نصاب وسلمت العير، فأخذوا الذي فيها الحمولة هذه العشرين كلها ودخلوا إلى بلدهم وصلوا على ميتهم ودفنوا ورجعوا بها إلى الخندق. يا رسول الله هذه عشرين فيها الشعير فيها التمر وفيها، وهم يريدون العلف لدوابهم، لكن النبي والصحابة يريدون أكل لهم هم. فقال بسم الله كلوا، فكها لهم صلى الله عليه وسلم، فصاروا أيام الخندق الباقي يأكلوا منها تنفدت، وذبح منها بعض أبعرة لهم في تلك الأيام في أيام الخندق، فكانت زادا لهم في آخر أيام الخندق لطفا من الله تعالى. رجع ضرار إلى عند أبي سفيان، قال الحمالة حقنا راحت في الطريق ولقينا نفر من الجماعة وعملوا كذا، قال هذا حيي مشؤوم، هذا جوم حيي فنخطب، حل علينا حتى جمالنا الآن، أتحقهم الطعام ما وصل، لكن حقنا عشرين بعير لما بنسافر إلى مكة ما معنا الحمالة منا، حي هذا مشؤوم وكلهم يعرفون شومه وكلهم يتبعونه، مثل الناس آخر الزمان يشوفون الدجال ومكتوب بين عينيه كافر ويتبعونه، كافر مكتوب بين عينيه وأعور ما يقدر يرد عينه ويتبعونه ويصفقون وراه، بغوا الأكل وانت ربنا بس خلاص، يغمضون رغبة في الأكل وجشعا في إبعاد الجوع وطلبا للشبع، ما عاد باله بكتابه ولا بعين عورة ولا بشيء، وكفروا بالله وآمنوا بالدجال، نعوذ بالله من غضب الله. وكذلك هؤلاء حتى كعب بن أسد ما سمعتم في البداية يقول أنت مشؤوم ولا وأنا لا أنقض عهدي مع محمد ولا، وبعدين لا أكله الكلام لما تبعه ودخل معه، ولما جالوا للحمالة قال له مالنا مالك خذوا ما شئتم، شلوا العشرين الحمل فكانت يكيلها الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما سلط على ذا وسخر ذا لذا من شان يصل رزق هؤلاء بعد تعب كثير وبعدما مر عليهم. فكان ذلك الثاني، الأمر الثاني كتاب من أبي سفيان بعد أن اشتد الأمر عليهم وأخذهم الله تعالى وتفرقوا، كتب كتاب إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له أما بعد، يقول فإنه قد حلف باللات والعزى أني جيتك بجمع وأنا أنوي أن لا أعود إلا وقد استأصلتك ومن معك، فوجدتك كارها لقاءنا واحتميت بالخندق حسن تبي، وأعدك بيوم كيوم أحد تبقر فيه بطون النساء. فجاء الكتاب أرسله مع واحد من المشكين فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أبي بن كعب، قال له اكتب له أما بعد فما فقد بلغني كتابك وما ذكرت أنك تنوي ألا تعود حتى تستأصلنا، فإن الله حائل بينك وبين ذلك وجاعل العاقبة لنا وهو ناصرنا، وسيأتيك يوم أكسر فيه اللات والعزى وهبل ومناه، وأذكرك بذلك يا سفيه بني غالب. في لما كتب له صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فقد غرك بالله الغرور، قال له فقديما قد غرك بالله الغرور، وما قلت كذا ذكر له بعدين خبر ما جاء من الكتاب. وكان ما كان، ودخل النبي عام الفتح وذكر أبا سفيان بما كان منه، حتى أنه بعد رجوع من الخندق عمرو بن العاص هناك يقول اسمعوا أمر محمد يعلو علوم منكر كل ساعة يزيد يفزق فزه من المكان. معي راي قال كلم جماعة من أصحابه قال أحسن بأذهب إلى إلى الحبشة، نروح عند القدوس بين صداقة وبين النجاشي سابقا، وأجلس هناك. إن قد ظهر محمد واندثر، فكنت تحت النجاشي أحسن، وما تحت ما نحن تحت محمد. وإن غلب قومنا فنحن منهم ولا ينكروننا. قالوا عشرت بالرأي، ذهبوا جماعة منهم حتى رجع بعد صلح الحديبية، رجع وآمن. وهو خالد بن الوليد كان قبلوا في يوم واحد. سيدنا حذيفة لما كان وسط المعسكر يوم قال لأبو سفيان كلني توثق من أصحابه وخاف يكون بيننا أحد، فسيدنا حذيفة لما قال كذا تو بسرعة يمسك اللي جنبه اللي على اليمين واللي على اليسار، مسك قال من أنت؟ أقول قال معاوية بن أبي سفيان. قال تمام. من أنت؟ قال عمرو بن العاص. قال تمام تمام. قال سبقتهم قبل ما يسألوني من أنت ولا يظهر بينهم. فكان عمرو بن العاص جنبه ومعاوية بن أبي سفيان. وهكذا عجائب تسير الله للأمور، ومظاهر الاختبار في العالم هذا والامتحانات، وأين يكون قال لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولما سمع بعضهم لا يقرب إنك إن بلوتنا فضحتنا فطبنا واسترنا بصدك الجميل في الدنيا والآخرة. وإلا أشياء عجيبة حاصلة في هذا الوجود كلها تدلنا على أن العالم عالم زور، عالم غرور، عالم مرور، عالم عبور، ما يركن إليه ولا يطمئن إليه وليس بشيء، ولكن الشان شان الجزاء وشان العاقبة والمصير. فالله يجعل عاقبتنا خير ويرزقنا في هذا العمر القصير عمارة العمر الدائم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم. نرى ذاك الوجه المنير إن شاء الله مع الذين أنعم الله عليهم. انتهى يوم بني قريظة بعدما أصبح النبي في الخندق ورأى ما عاد بقي أحد، فأذن للقوم أن يرجعوا إلى أماكنهم فرجعوا. فرآهم يرجعون يركضون من أثر الجوع ذا، فأرسل واحد قال لهم يتأنون ويرجعوا. فجاء يلحقهم حصلهم يزدادون خبب من فرحوا بالفرج من كثرة الجوع والبرد اللي بهم هاربين. فرجع النبي قال أنا أكلمهم وهم يهربوا. ضحك صلى الله عليه وسلم إنما أحب أن لا تبلغ الأخبار أن الجماعة فرحوا بذهاب القوم، وخاف أن يكون شيء من أعين القوم من ورائهم أو يبلغ الخبر إلى بني قريظة فيتقوون عليهم. أحب أن يهديهم صلى الله عليه وسلم في انطلاقهم ورجوعهم. فوعاد عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وعلمنا ذلك وعلمنا ما كان في غزوة بني قريظة، وما أمر بدفن القوم بعد أن قتلهم، أمر بدفنهم. وكذلك كانت أخلاقه وكذلك كان فعله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعد تلك الغزوة غد يتذاكرون، وكان من شان ما هيئ الله تعالى من الخير لقلوب الأوس والخزرج أن الله تعالى قذف في قلوبهم التسابق إلى نصرة رسول الله وإلى القيام معه. كان لا يفعل الأوس شيئا فيه مكانة في نصرة صلى الله عليه وسلم إلا فكر الخزرج أن يفعلوا مقابل هذا، ويقول لا يذهبوا بفضل هذا علينا. فإذا فعل الخزرج شيء فيه مكانة وموقف عظيم لدى رسول الله، قال الأوس لا يذهبوا بهذا الفضل علينا فيعملون مقابل ذلك شيء. فكانوا يتسابقون إلى هذا الخير، ساقهم الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختصهم بهذه الكرامة. فصار آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. انظر ومن سلط الله على قلبك، كما سمعتم في كلام ابن باطة حقهم هذا وابن زاطة هذا اليهودي، والذي أحب أن يلحق الأحبة قال سيدنا أبو بكر في نار جهنم يلتقي وإياهم يشتوون يصطلون بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعلقات القلوب. ولذا سمعت قول البوصيري وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. ورأيت لما تعلق قلب خديجة بنت خويلد بسيد الوجود كيف حصلت وإلى إيش انتهت، وجاءها السلام من ربها وهي في الدنيا قبل أن تخرج إلى الآخرة، فرفع الله لها الدرجة. فكذلك إذا أراد بعبد خير سلط على قلبه محبة على الخير ومحبة على الهدى. فاليوم نحن المكلفون على ظهر العالم أكثرنا ميل قلب إلى محمد أسعدنا برضا ربي محمد، أسعدنا برضا ربي محمد، فحيث مالت قلوبنا فالحكمها يدور عليها. ملأ الله قلوبنا وإياكم بمحبته ومحبة هذا الرسول المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ففكر الخزرج قالوا الأوس سبقونا بقتل كعب بن الأشرف من قبل أحد، عدو لدود مودي لرسول الله يهجو ويؤلب عليه، فقتل على يد الأوس وفرح النبي بذلك، فنريد نعمل مثل هذا العمل. من أشد اليوم الناس عداوة تشبع عداوته لرسول الله؟ عداوة كعب بن الأشرف. قالوا أبو رافع على أبو الحقيق، ابن الحقيق أبو رافع يهودي في خيبر، هو ممن سعى في تأليب الأحزاب وخرج مع حيي بن أخطب وعلب المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدو مودي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجوه ويؤلب عليه. قالوا نريد نظفر بهذا، استأذنوا لنا النبي. فجاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك مع جماعة من الأنصار الخزرج، قالوا رسول الله إذن لنا نذهب إلى خيبر وإلى ابن الحقيق هذا العدو المودي المعاند اللدود المجتري فنقتله. فأذن لهم صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم عبد الله بن عتيك. ذهبوا قريب العشرة أو قريب العشرة نحو ستة وسبعة، راحوا وإلى خيبر وقربوا من حصنهم الذي فيه ابن الحقيق وجماعته. قال لهم اسمعوا نمتك مكانكم حتى أرى كيف أتحيل للدخول من عند البواب إلى الحصن، فإن هذا الآن آخر العشية وقت مراحهم، يرجعون بأغنامهم ويرجعون من مزارعهم ويدخلون الحصن وقد بدأت يغلس الوقت، فأدخل بهم متنكر كأن واحد منهم وانتظروا وترقبوا الخبر. فأبقى قومه خارج بعيد وجاد خل بين القوم راجعين وقد الدنيا غلس ما حد يشوف حد ويرون أنفسهم وحدهم بينهم، يصلوا عند قريب من باب الحصن إلا يقولون حمار ضايع من فم، راحوا جابوا قبس شعلة بيدورون عليها حمار ضايع، قال الله بيشوفون وجهي ذي الحين، قال تقنعت بثوبي جلست كأن أقضي الحاجة متغطي صلحت كما هم يوم يجلسون لقضاء الحاجة اليهود من ذكاؤه، قالوا جلست فجاءوا شلوا حمار مداخله وقال جعل البوابة يقول هيا من هذا يتأخر أنت تدخل الحصن وإلا قفله، قفز ودخل الحصن. شافوا فيني حط المفاتيح، حط المفاتيح حق الأبواب حقهم كلها وحق الحصن، أيوة ودخلوا. قال دخلت إلى مربط حمار لهم هناك داخل وصلت دخلت وسطه جاهز محلي، كل واحد منهم راح إلى بيته وراح إلى مكانه ما وسط الحصن، وأنا دخلت في المربط ضم متخبي في المكان حتى اجتمعوا في علية جماعة منهم عند حقهم المقدم هذا ابن الحقيق أبو رافع، أخذوا يسامرونه يتكلمون معه قال ما تسمع، حتى مر الليل وهدوا كل راح إلى منزله وأطفوا السرج حقهم راحوا. جيت فليت المفتاح فتحت أول الحصن منجحن، بعدين الخرج إذا بيخرج وجاء إلى عند أبوابهم يقفلها من خارج كلها، يقفل أبواب حق البيوت حقهم، قال حتى إذا نذروا بي وأحسوا بي بعد ما كمل قتلتي يجون توهم بيصلحون، أولا أقتله أنا ريض بعدين إذا أحسوا يعالجون الأبواب حقهم كيف يخرجون حتى يصلون إلى براب. قفل الأبواب عليهم طلع إلى عند العلية حقهم، قال الظلمة وهو أهله، ومع ذلك لما توجهوا اللي قتلوا النبي قال لهم لا تقتلوا امرأة ولا صبي، ايش السماحة الكريمة ذا والقيم العظيمة والخلق الرفيع عنده صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا طفل ولا تقتلوا شبه. وهذا الحين هذا هو أهله من معهم وأولاده في البيت قال ما أدري يضرب منين وفين هو ظلمة ما دريت إلا أقول أبا رافع قال نعم من عينت على المكان عقب ضربته ما أجدت الضربة وصاح خرجت كأنه قلبت صوتي ما هذا صوتي أبا رافع كأنه منقذ له ما هذا صوتي أبا رافع قال أينك أنتم أينكم رجل دخل علي ضربني بسيف فثبتت مكانه تمام عرفته قال فضربته الضربة الثانية وصاح قامت زوجته قال من هنا أبا رافع ضرب قالوا الجماعة عادهم في نومتهم بيعكعكوا الأبواب حقهم قالوا تعين ما أدري قتلته ولا فنكرت صوتي ثالث مرة يا أبو رافع ما الذي حصل ما هذا الصوت قلت زوجته تعالوا ما لكم شوفوه قال يصيح وقال جيت وإلى فوق بطنه السيف إلى ظهره حتى علمت أني غلب أني قتلته رفعت السيف وخرجت جدي جدي وباب الحسن إلى عند قومه جمعت حتى قال خرجت سقطت في السلم فانكسرت رجلي اختبارات انت الابتلاد انكسر ساقه قال لله خرج الرداء حقي أسيبه كذا وقو عصب رجله بالرداء مكسورة وجاء إلى عند القوم قال أظن قتلت الرجل لكن انتظروا لا أبرح حتى يأتي الخبر أنه قد تم قال وهؤلاء يقومون يلصون سرجهم يجون عندما يقرب الفجر وإذا سمعت الناعي ينعى أبا رافع أحلى كلمة سمعتها وخرجت لحقت بالقوم وقلت لهم اذهبوا بشيروا رسوله فلحق بهم كيف يمشي رجله مكسورة سبحان الله إذا الإيمان والقوة إذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى قال لحق بالقوم قبل دخل معهم إلى المدينة فلما دخلنا قال دخلنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المنبر فلما دخلنا المسجد قال نظر إلينا قال أفلحت وجوه القوم قالوا أفلح وجهك يا رسول الله قال فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وخرج فدعانا فقال قتلتموه قال نعم رسول قال أريني سيفك أريت سيفي قال هذا ثلاث طعام فيه من بطنه أخذته يقول له قتلته قتل فكان ما كان وهذا لك ما دروا من الذي يدخل ومن الذي قتل وإيش هذا الذي حصل لهم وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا تم هذا الأمر وإذا بهذا ابن نبيح واحد جده نبيح يسمونه ألب قوم وجمع جموع حوالي عرفة هناك عند عرنة يريد قاتل النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الأنصاري عبد الله بن أنيس يقول إن هذا ألب قوما وجمعهم يريد قتالي فاذهب إليه حتى تتمكن منه فتقتله قال يا رسول الله سف لي على ما أعرفه بها ما أعرف الرجال كيف جعله قال إذا رأيته وجدت قشعريرة قال إذا وقعت عينك عليه تجد قشعريرة هو هذا قال لبيك لا يعرف الرجال بيروح بيدخل بين القوم والجيش من هؤلاء هؤلاء أهل الإيمان هؤلاء أهل المحبة أهل المحبة هؤلاء أهل الوداد الرباني النبوي المحمدي وهكذا يغامرون بأنفسهم ويذهبون من ولا حد الرب ولا يعرف حتى الرجال قال هات لي علامة قال إذا رأيته تجد قشعريرة قال خلاص شال سيفه يلا وأيام إلى أن يصل فصادفه خارج يمشي معه نساء يوصلهن إلى بعض الديار لهم هناك كان يأتي إليها يتردد إليها قال فأول ما وقع بصري عليه وجدت القشعريرة فعرفته هذا الرجال الذي ذكر لي رسول الله قال وخفت أن يكون من حواليه أحد أو يمنعني من قتلي وأنا بلا صلاة. فصليت وأنا أمشي أومي بالركوع والسجود حتى دنوت منه. قال من الرجل؟ قال رجل من العرب سمع أنكم اجتمعتم لقتل هذا الرجل محمد وأصحابه، قال فجئتكم لذلك؟ قال نعم أنا كذلك اجتمعنا. قلت له كذا، فأخذ قال لي حدثني، مشيت معه. فمشيت معه حتى تمكنت منه، فأخرجت سيفي فضربته حتى وقع على الأرض يموت، فما أقبلني يولولن عليه ضعين اللي معه النساء، ومشيت ورجعت. فأقبلت حتى جيت المدينة، فدخلت المسجد وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما رآني قال أفلح وجه الرجل، أقتلته؟ قال نعم يا رسول الله. قال فقام البيت، قال لي تعال، دخلني إلى بيته فناولني عصا، يقول خذ هذه ولا تعطيها أحد. فخرج. الصحابة يقولوا لي ما قال لك رسول الله؟ قال أعطاني هذا العصا. قالوا لماذا أعطاك إياه ومرك تبقيها عنده؟ قال لا أدري. قال هلا سألته؟ قال ارجع، رجع يستأذن على النبي أنه دخل. قال رسول الله لماذا أعطيتني هذه العصا؟ قلت لي لا أعطيها أحد. قال آية تكون بيني وبينك يوم القيامة، وأقل الناس يومئذ المتخصرون، ليتنبع عصيهم في حال كرامة على الله. قال قليل من الناس، أنت واحد منهم، تجينا بالعصا هذا في القيامة. قال الله، علامة تكون بيني وبينك، آية تكون بيني وبينك يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم نفاذ قول محمد، يوم إكرام وإعزاز محمد صلى الله عليه وسلم، يوم نصره الأكبر. قال تعال، هذه العلامة بيني وبينك وكافئك في القيامة بها صلوات ربي وسلامه عليه. خرج. إيش قال؟ قالوا غبطوه على ما أعطاه. قال هي ربطها بسيفه، قال هي والسيف مرة، ويسافر بها معه ويجيبها معه ويوصي، إذا أنا مت فجعلها بين جلدي وكفني. أخلهم وبقيت معه حتى مات عبد الله بن أنيس طال عمره. عبد الله بن أنيس هذا شهد العقبة، هو شهد بيعة العقبة مع النبي، وشهد أحد وما بعدها من الغزوات عبد الله بن أنيس، وذهب إلى الشام، وفي عام 80 توفي هناك طال عمره. فجعلت العصا بين جلده وكفنه، وسيأتي بها يوم القيامة، وسيقابل بها المضلل بالغمامة صلوات ربي وسلامه عليه. فهنيئا لعبد الله بن أنيس الصادق الصابر المحتسب الباذل للروح والنفس في إعلاء كلمة الله وإعزاز رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. كان هذا في هذه السنة الخامسة من الهجرة، وفيها تزوج صلى الله عليه وسلم سيدتنا زينب بنت جحش، وهي بنت أميمة بن عبد المطلب عمة النبي، وكان قد زوجها سيدنا زيد بن حارث، وهي التي كانت تفتخر تقول لأمهات المؤمنين زوجكن آباؤكن وأولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قالت صك العقد حقي في القرآن، تقول صك العقد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. وذلك أنه ضاق ذرعا منها سيدنا زيد، وكانت عنده تفتخر عليه بنسبها وبجمالها وما توافقت طبعها مع طبعه، فتعب منها سيدنا زيد، فكان يشتكي للنبي، فأوحى الله إلى النبي إن زيد سيطلقها وإنه بعد عدتها ستتزوجه. فقال صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم المنافقون والمشركون؟ يقولون تزوج زوجة ابنه، لأنه قد تبنى زيد أولا، وقال زيد بن محمد وأبطل الله التبني، ادعوهم لأبائهم هو أقصد عند الله، رجع زيد بن حارث. والآن أهل المرض في قلوبهم بيصلحون ضجة، ويعلم النبي ذلك من أسلوبهم ومن عادتهم في الحياة وسنة الله. فكان يقول له اصبر، أمسك عليك زوجك واتقي له، ويخفيه أنه لابد يطلقه، أنه حتى ضاق صدره طلقها. قال يا رسول طلقتها، قال اسمح لي، قال خلاص طلقت ما لي صبر عليه. ف فبقي حتى انقضت عدتها فأنزل الله تعالى. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالهداية للإسلام وأنعمت عليه بالعتق والتقريب والتربية وإدخاله دائرتك وأنعمت عليه، الله أكبر، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس أن يتكلمون كيف زوج زوجة ابنه وكان ابنه ما هو ابنه، ولكن أبطل الله التبني تشريعا وفعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اللي تبنوهم بالجاهلية، من طلق منهم زوجته أو مات عنها فأراد أن يزوجها فما عليه، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. كان ذلك في أواخر هذه السنة، السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وفي القعدة من هذه السنة توفي، فما بقي إلا شهر الحجة والأحداث في غرابتها وإعجاز النبي يقوى، ما يدري الناس كيف يقوى عز هذا الإنسان وكيف يعظم شانه، وكلما مرت الحوادث واشتدت به الظروف والأحوال جاء له فرج ونصر وتأييد وهيبة في القلوب من جديد وانتشار لذكره في الآفاق، وما يدرون ما وراء هذا الإنسان ومن وراء هذا الإنسان، وما علموا أن جبار السماوات والأرض هو الذي جعل هذا سيد أهل السماوات والأرض وأكرمهم عليه سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهنا نستقبل السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله، انتهى نصف سنوات الهجرة 5 سنين، فما بقيت إلا 5 سنوات، وفيها فتح مكة المكرمة بدايته من نفس السنة السادسة. ففي السنة السادسة كان صلح الحديبية وهو مفتاح فتح مكة، وكان فيها مراسلة لملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، ونعم العزيز المنصور وينصرك الله نصرا عزيزا عليه الصلاة والسلام. كما أنه في السنة التي مضت هذه الخامسة كان أيضا في أواخرها تحسسه من أحوال المهاجرين في الحبشة ممن بقوا هناك، فبلغه الخبر وأن واحد اسمه عبد الله بن جحش زوج سيدتنا أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تنصر، نعوذ بالله، خرج مع المهاجرين للحبشة وزاغ قلبه واستزله الشيطان، حسن له دين النصارى فارتد من الإسلام إلى النصرانية، فاشتد الحال على بنت أبي سفيان، غريبة في بلاد بعيدة خرجت مع زوجها لأجل الإسلام فيتنصر زوجها ويتركها، فبقي انتبه من امرها وحالها سيدنا من بقي عندها من الصحابه سيدنا عثمان قد رجع وقد هاجر الى المدينه، فبقوا هناك. الله، كان معها ابن خالها وابن عم اسمه خالد بن سعيد، فارسل النبي في تلك السنه الخامسه الى النجاشي وقد اسلم النجاشي، يقول له كلم بنت أبي سفيان أني أخطبها وقل لها ترى من أقاربها عندها من يوليها، وكلتك تقبل الزواج عني. وكل النجاشي ملك الحبشة. وصل سيدنا عمرو بن أمية الضمري بخبر رسول الله إلى سيدنا النجاشي، فأخذ منه الكتاب قبله ووضعه على رأسه، فرح بخبر رسول الله وأرسل خادمة عنده كانت تخدم إلى أم حبيبة، فلما دخلت عليها وجدتها محزونة مما نازلها من الشدة في أرض الغربة بعد تنصر زوجها. فسلمت عليها قالت: ما جاء بك؟ قالت: أرسلني إليك الملك. ماذا يقول الملك؟ قالت: يقول إنه تلقى كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخطبك. قالت: ففريت قمت أخذت ما عندي من الحلي عليه أعطيته إياه، قلت: هذه بشارة لك، بشرك الله بالخير، بشرك الله، بدلني الله بهذا الخبيث الذي تنصر خير خلق الله محمد بن عبد الله. قالت: فدعني الجيش. قال: أرسل إليها. قال لها: انظري أقرب الناس إليك هنا فوليه أمرك، من تولينه أمرك لزوجك، فتعالوا في يوم كذا كذا إلى عنده. دعاهم إلى قصره لزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فتجمع المسلمون وخرجوا في ذاك اليوم هم سيدنا جعفر بن أبي طالب جماعة، ودخلوا إلى قصر النجاشي، فقام النجاشي خطيبا حمد الله تبارك وتعالى وشهد شهادة الحق، شهد الله أن محمد رسول الله، أنه هو الذي بشر به عيسى بن مريم، وأنه وأنه، وقال: وإنه قد أرسل إلي في شاني فلانة بن فلان يخطب، وقد جمعتكم لذلك. فقام قريبها هذا وتشهد وذكر رسالة النبي، وأن الله أرسله، وأن الله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال: إني قد لبيت أمر رسول الله وقد أمرتني أن أزوجه، فأنا أزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان. فقام النجاشي فنثر الدنانير، قال: هذه 5 درهم، هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نذرها لنبي عطاها من عنده من ماله، قال: هذه مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. التقطوها والتقطوها وأخذوها. أرادوا ينصرفوا، قال: إن الأنبياء من سنتهم إذا اجتمعوا على زواج أن لا ينصرفوا حتى يطعموا. فقدم لهم الوليمة والطعام فأطعمهم، فكانت الوليمة في الحبشة من أثر محبة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبقيت الآثار الصالحة في تلك البلدان من أثر ذلك التعلق وذلك القلوب. ألا وليلة بعد ليلة ويوما بعد يوم أين تبلغون بقلوبكم في تعلقاتها؟ ألا إن صاحب الحوض كما أنه منتظر من يلحقه من أصحابه، فوالذي بعثه بالحق إن له قلب ينتظر من أمته في كل قرن من يرد عليه ومن يفيد إليه، وإننا في قرننا نستشعر ما يحمله ذاك القلب من انتظار من يرد منا على حوضه المورود. أفترون ما عرض عليكم؟ لا تذهبوا بعلاء قلوبكم إلى سفل، لا تذهبوا بعلاء قلوبكم إلى هبوط، لا تذهبوا بعلاء قلوبكم إلى انحدار. الله ورسوله يا إخواننا، الله ورسوله يا أحبتنا، الله ورسوله يا طلاب، الله ورسوله يا أصحاب، الله ورسوله يا أحباب، الله ورسوله، الله ورسوله، الله ورسوله، الله ورسوله، يجب أن يكون أحب إلينا مما سواهما. وماذا سواهما؟ وما يساوي سواهما؟ وما يكون سواهما؟ الله ورسوله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اصدقوا وثبتوا وترجموا ذلك بما تودعون به أيام الدورة المتلاحقة عليكم، فما بقي معكم إلا بعض نصفها الأخير بارك الله لنا ولكم فيه ولهذه الأمة، وربط قلوبا بهذا النبي ربطا وثيقا لا ينحل أبدا. يا ربي نبيت ونصبح وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما، ونحيا على ذلك ونلقاك على ذلك يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب. لا تسلط على قلوبنا التفاتا إلى قاطع يقطعنا، فتنساب محبة سواكما وتغالب محبتك ومحبة رسولك في ساحات قلوبنا. اللهم احفظ ساحات قلوبنا فلا تكون فيها الغلبة إلا لحبك وحب رسولك المصطفى ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله يكرمنا إياكم بذلك في بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.